الى اين تعود الان؟ قبل موته. موت مين؟ نشوف بقى. يبقى انا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. انا عايز اشوف الهيدي الى اين تذهب، الى من؟ اولا مذكور عيسى ومذكور اهل الكتاب، مش كده؟ طب دي راح لمين؟ اللي هي الاولانيه، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى. طيب عيسى مذكور قبل موته، موت عيسى ولا موت اهل الكتاب؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت مين؟ اهل الكتاب. يصح اهل الكتاب ولا عيسى؟ ما هو اتنين صح ان يجي مرجع لهم. الاثنين يجي ايه؟ المرجع لهم يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع. المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ الرجل، مش كده؟ عال اول. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعه اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا. ان كان ضمير واحد نشوف، وان كان ضميرين نشوف هل يرجعوا الى الاول ولا للثاني، ولا واحد للاول وواحد للثاني. عايزه ايه؟ عايزه عمليه عقليه. فاذا قلت جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ اكرمت هذا الايه؟ هذا الرجل. يبقى الضمير دي عاد على مين؟ على الراجل اللي هو اللي قدامي ده. طبعا تصدقت بدرهم ونصفه. نصف ايه بقى؟ انت خدت الدرهم تاني وخدت نصف وصدقت بيه، يبقى ما رجعش على اللي فات. تصدقت بدرهم، ده انتهت منه. ونصفه يعني نصف درهم غيره، يبقى ما عادش على الدرهم اللي موجود، عاد على مثل الدرهم اللي موجود. مش انا خدت الدرهم ده ونصبته تاني واديته، والا بقى ما تصدقش الا بنص درهم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الضمير اما ان يعود على كل المرجع، جاءني رجل فاكرمته، خلصنا من دي خلاص. واما ان يعود على مثل المرجع، اكلت رغيفا ونصفه، ما راحش للرغيف اللي انا كلته، لان انا كلت دوكا وانتهت، يبقى نصفه يعني نصف رغيف تاني، يبقى عاد على على على مرجعه ولا على مثل مرجعه؟ مثل مرجعه. او ان يعود الضمير على بعض مرجعه، بعضه مش كله. ازاي يعني؟ لما الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما يعمر من معمر، يعمر من معمر يعني الرجل اللي سنه ايه؟ كبر. ولا ينقص من عمره. ايه دي رجع على مين بقى؟ لما يعمر ممكن ينقص من عمره؟ طب ده ثبت له التعمير، كيف يثبت له التعمير وبعدين نقول له ننقص من عمره؟ طب ثبت له التعمير بقى سنه 90 سنه، يقدر ربنا بقى يموته وهو 20؟ لا. طب ده ثبت له التعمير. يبقى اذا الضمير هنا عايد على المعمر؟ لا، المعمر ذات ثبت لها التعمير، ذات ثبت لها. اذا فكلمة معمر معمولة من عنصرين اثنين، من ذات وايه؟ فلما عاد عليها الضمير عاد على الذات دون التعمير، عاد على الذات دون ايه؟ دون التعمير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذات لم يثبت لها التعمير. يبقى رجع على إيه؟ على بعض المرجع ولا لا؟ يبقى الضمير اما ان يعود على المرجع، واما ان يعود على مثل المرجع، واما ان يعود على بعض ايه؟ على بعض المرجع. فان وجد مرجعان اثنين يصح ان واحد منهم يكون ايه مرجع. يقول تشوف القرينة هي اللي تبين بقى القرينة الايه اللي تبين. الآلة كنا بنقولها امبارح مش عارف كنا بنتكلم فيها فين رفع السماء بغير عمد ترونها. هنا ايه ضميرة ايه السماء موجودة والعمد موجودة ترونها اللي هي دي رحل مين للسماء ولا للعمد؟ يصح ويصح بغير عمد مرئية هي فيها عمد انما بقى بنظام تاني مش العمد المسلح بقى والبتاع ده لا ده عمد بنوع تاني عمد قدرة بقى جاذبية وشغلانة بقى ربنا هو اللي عاملها بقى ازاي ووقفة كده. او بغير عمد انتم ترون السماء كذلك نعمل كده ما نلاقيش عمد ونمشي بالعصاية كده ونروح هنا ما نلاقيش ايه. لو كان في عمد كان يجي ايه في المساحة اللي بين السماء والارض توجد ايه معوقة. فاحنا بنشوف السماء صحيح كده ولا لا؟ اذا فالضمير هنا يصح ان يعود على مين؟ يعود على السماء ويصح ان يعود على الايه على العمر. فان عاد على السماء يعني الله رفع السماء بغير عمد وانتم ترون هذه القضية رؤية تحقق قوله في انه لا عمد او هو رفعها بغير عمد. العمد مدري عنكم مش بنظام كنتم ده عمد شيء تاني خالص زي الجاذبية ما تعمل وزي مش عارف انت يبقى نظام تاني يبقى تنفع الضمير يروح هنا والضمير يروح ايه. يبقى دلوقتي خلص ان الضمير من المعارف الا انه مبهم لا يدين معناه الا بمرجعه. فان رجع اما ان يرجع الى ان يكون معناه من مرجعه كله او من ايه من مثل مرجعه او من بعض مرجعه. فان رجع الى امرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى. فان صح معهما جاز ان تقول راجع الى هذا وراجع الى ايه وراجع الى هذا. على الاول ايه الايه اللي عندنا مش كده؟ الايه اللي عندنا ان تقدم شيئان المسيح واهل مين واهل الكتاب وفيه ضميرين اثنين. نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على اهل عيسى؟ ادي واحد. هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه الكتاب؟ طب وان كان اللي راجع لعيسى هو الاول ولا الثاني؟ واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني؟ ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق دي؟ قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوس دي كلها عشان الكلام في رساله محمد مش كده ولا لا؟ وعايزين نثبت ان محمد رسول. فيمكن بيقول هو مفيش واحد من اهل الكتاب هيموت الا لما يؤمن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول. وان كانوا الاثنين وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به نخليه لعيسى قبل موته. قبل موته صالح انه يكون لعيسى وصالح انه يكون لمين؟ لأهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل أن يموت عيسى. قبل أن يموت عيسى. طب ودي إزاي؟ طب ده هو الحكاية بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود. أم قال لك يبقى لازم له عودة والكل حيجي خاضع ويقول له أنت كنت رسول ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل إيه يؤمن به. يبقى أدي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. المهمة الثانية إيه؟ إن الناس اللي ادعوا فيه إنه لا والناس اللي ادعوا إنه مش نبي والناس اللي ادعوا كذا وكذا في الآخر هيعملوا إيه؟ يبقى أمام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. أدي معنى. طب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الأحد من أهل الكتاب. قبل أن يموت الأحد من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب. يقول له إزاي بقى؟ أم قال له ما دام ليؤمنن به قبل موته يبقى بمن يتأتى منه الإيمان. وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟